يتيما جاء إلى الدنيا فكان الأمن في النوب، وأميا فعلمنا فيا لله من لقبي. يتيما جاء إلى الدنيا فكان الأمن في النوب، وأميا فعلمنا فيا وآمنة به حملت فما عانت من التعب، ولم تعيا كما تعيا نساء القوم بالسبب، ولم ينبت بها ثقل وليس القول بالعجب، فقد حملت بأحلى الناس أرقى الناس في الرتب، أضاء الكون مولده برغم الستر والحجب، ومن شرق إلى غرب سرى ذا النور في الطلب. دلائل عن نبوته بدت في الخلو والعصب، فذا حجر يسليه إذا ما مر في الهضاب، وذي الأشجار شادية وأوراق من العشب، ومن نطق بهذا الصخر صار النطق في الخشب. سلاما يا رسول الله والقوم في نصب، حمى الماء القراح يسيل بين اللحم والبهب، سقى الأصحاب يوم ظموا بماء طيب صبب، ويرفع سيدي يده ومات في الجو من سحب، فتعصف في السماء مزن ووقع الغيث كالخبب، وحن الجذع مشتاقا إليه بباله الحدب، سرى ليلا إلى الأقصى وأما الرسل في الرتب، رأى الدنيا بصورتها عجوزا في خطى اللعب، ومر بقبر ماشطة ومنه الطيب في السرب، رقى المرقاة في المعراج يسمو في علا الحجب، رأى الآيات تشريفا له في كل مرتقب، وهاجر يبتغي الرضوان لا سعيا إلى الهرب، وناصره عباد الله عند الحادث الحزب، فبشرى